الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فهذا لقاء ثان في تفسير سورة الحجر. قال الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ففي الآيات جواز اختيار المناسب من المنظورات والمشاهدات لقوله وزيناها للناظرين، وفيها الاستدلال بالنجوم على معرفة الجهات والطرقات ومعرفة أوقات الزرع والحرث، وفي الآيات تكذيب المنجمين الذين يدعون معرفة ما يأتي من المغيبات بالنظر في النجوم، وفي الآيات أن الأصل في الأشجار والزروع هو الحل والجواز، وفيها أن الأصل في الأعمال والمهن هو الحل والجواز، وفيها أن الأصل في العادات هو الحل، وفي الآيات جواز تملك البهائم إلا ما ورد دليل بمنعه، وفي الآيات طهارة مياه الأمطار، وفيها جواز حبس مياه الأمطار ليمكن الانتفاع بها، وفيها أن حكم الله نافذ وأن له الحكمة البالغة، والصلصال يراد به الطين اليابس الذي له صلصلة وصوت، أما الحمأ المسنون فهو الطين المتغير لونه وريحه. وما ذكر في هذه الآيات يدل على كمال قدرة الله تعالى، وقد يستدل بالآيات على جواز الاستمطار بوضع مادة على السحب تكون بإذن الله سببا في نزول المياه منها. ثم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لما كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قوله من روحي أي الروح المنسوبة إليه سبحانه لأنه خلقها بنفسه، وفي الآيات أن السجود للتحية لا يعد شركا مع تحريمه في دين الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآيات أن الأوامر تقتضي الامتثال على الفور ولذا عقب الامتثال للأمر بالفاء، وفيها أن الجمع المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم ولذلك أكده بقوله كلهم أجمعون، وفي الآيات تأكيد التأكيد لقوله كلهم أجمعون، وفي الآيات الاستثناء من غير الجنس حيث استثنى إبليس من الملائكة لأنه توجه الأمر إليهم وهو معهم فأخذ حكمهم، وفي هذا دلالة على أن التابع لا يفرد بحكم بل يلحق بما هو تابع له. وفي الآيات مناسبة السؤال عن سبب عدم الامتثال قبل إنزال العقوبة، وفي الآيات شؤم الحسد والكبر على صاحبهما، وفي الآيات استثناء القليل من الكثير، وفي الآيات معجزة عظيمة في الحكم على إبليس بأنه سيبقى على ضلاله إلى يوم الدين، وفي الآيات أن إجابة دعاء شخص لا يلزم منها كرامته عند الله بل قد يكون ذلك للابتلاء والامتحان، وفي الآيات أن من المناهج الإبليسية أن يدعي العاصي أن المعصية حصلت بأمر الله وقدره وبالتالي لا يتركها، وفي الآيات أنه ليس كل ما أعجب به الإنسان وراءه حسنا وشاهد زينه أنه كذلك عند الله تعالى، وفي الآيات فضل الإخلاص في الأعمال لله بنية الحصول على رضاه والحصول على أجر الآخرة وأن ذلك من أسباب العصمة من الشيطان، وفي الآيات أن الشرائع الإلهية على الاستقامة والوسطية، وفيها أن العبادة لله من أسباب العصمة من الشيطان، وليس في الآية أن الشيطان لا يغوي المؤمنين وإنما فيها أنه لا يتمكن من أن يجعلهم يفعلون ذنبا لا توبة منه، وفي الآيات تفاوت منازل الناس وتفاوت منازل أهل النار مما يدل على أن خطاب الكفار قد شمل الفروع، وفي الآيات فضيلة التقوى وعظم ثوابها وكبير أجرها، وفي الآيات فضيلة سلامة الصدر والترغيب في استشعار الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، وفيها أن أهل الجنة يتزاورون ويجتمعون ويتعاملون فيما بينهم بأحسن الآداب والأخلاق، وفي الآيات أن من الآداب مقابلة وجوه الآخرين بالوجه دون الجنب والقفا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم، وإن شاء الله سنتحدث عن قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وما بعده في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.